ولا يشعرون أبدا أنهم يأتون بمعصية. الذي يبيع الألبسة الضيقة للنساء، شو بيسموها هي؟ البلاطين. البلاطين لا لا، هذي كنت انت بايش بالعمل تبعها؟ كفر. البيزون. البيزون شيخ مو نوع معين. خراطة. النفتيه. نفتيه. نعم. هدول يا ربيو نفتيه. هدول اكثر اموالهم محرمة، لانهم يعينون على المنكر. ولذلك هدى الله اخانا هاد وتاب من بيع نفتيه. الحمد لله. الحمد لله. هذا كله بيان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن التعاون على الإثم والعدوان أن تكون موظفا ليس في البنك فقط، ولو أجير حلاء، ولو نفوتي، ولو إلى آخره. ولذلك احذروا، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام. غير ويش فيه؟ أنت أخذ حلطك، أعطينا عندك إيش فيه؟